كل الكلام في مسألة سجود السهم، تكلمنا عن حالة الزيادة وحالة النقصان، قلنا بأن الأرجح أن في حالة النقصان يكون السجود للسهو قبل السلام، في حالة الزيادة يكون السجود للسهو بعد السلام، جمعا بين الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولخصناها في ستة في أحاديث. تبقى الصنف الثالث في مسألة سجود السهو إذا لم يكن زيادة أو نقصان وكان شكا، شك المصلي في صلاته. فالشك عندنا قسمين، شك بترجيح وشك بغير ترجيح. الشك بترجيح يعني عنده ظن غالب، بمعنى غلب على ظنه شيء هل فعله أم لا في الصلاة، شك فيه، ثم جاءته قرينة بأن هذا الشيء قد فعله، ركع أم يركع، سجد أم لم يسجد، فجاءه شك على غلبة الظن، ثم جاءه ترجيح، قال تذكر بأنه قد فعل هذا، فهذا ما عليه إلا أن يسجد بعد السلام. يعني غلب شك هل ركع أم لا أو سجد أم لا، ثم يعني انتبه قليلا فغلب على ظني بأنه ركع أو سجد السجدتين، بأن جاءته قرينة من مصلي بجانبه، أو تذكر بأنه عندما كان يسجد رأى شيئا، فالمهم غلب على ظنه وقتها بأنه قد فعل هذا الذي شك فيه، فهذا عليه السجود بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ويسجد بعد السلام سجدتين، إذا سجد فليتحرى الصواب، أي يعني ينظر على غلبة ظنه، فإن تأكد له ترجيح يعني رجح عنده بأنه قد فعل هذا يسجد بعد السلام. مثال رجل في الركعة الثانية وقام إلى الثالثة، فبعد أن قام إلى الثالثة نسي هل تشهد أم لم يتشهد، التشهد الأوسط يعني هل جلس للتشهد أم لا، فحتى انتهى من الفاتحة وفي الثالثة هو عنده شك، فجاءته قرينة بأنه قد جلس للتشهد الأوسط، إنه تذكر بأنه كان في مثلا جرح في قدمه، فلما جلس على هذه القدم ألمه هذا الجرح، فجاءته قرينة نعم أنا هنا جلست بدليل أنا وجعتني قدمي عندما جلست التشهد، فتأكد بأنه أو غلب على ظنه بأنه قد تشهد التشهد الأوسط، فهذا عليه لأن هذه الفترة التي غلب على ظنه فيها يعتبر خلل في الصلاة، فيسجد هنا بعد السلام، لحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. هذا الشك الأول، إنه جاءه غلب الظن بأنه فعل هذا الشيء أو لم يفعله. الشك الثاني ليس فيه ترجيح، لم يترجح له، شك هل فعل هذا أم لم يفعل، ولم يترجح إليه هل فعله أم لم يفعله، فهنا استوى الطرفان، استوى الطرفان هل سجد أم لم يسجد، أو هل ركع أم لم يركع، هل صلى ثلاثا أم صلى أربعة، استوى فيه الشك فلم يترجح إليه ماذا يفعل. هنا يسجد سجدتين قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربع فليبني على ما استيقن، يعني يصلي على الأقل، ثم ليسجد سجدتين قبل السلام. يبقى هذا الشك إذا لم يستطع أن يصل فيه إلى غلب الظن فليسجد قبل السلام. يبقى إذا الشك نلخصه مرة، شكان، شك به ترجيح أو غلب الظن وقد علم الذي كان عليه فلا يسجد بعد السلام، هذا يسجد بعد السلام، أما شك لم يتبين له فليبني على ما استيقن، يعني إذا كان يشك صلى ثلاثة أو أربع يصلي كأنه صلى ثلاثا ثم يأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام، ظن شك هل ركع أم لم يركع ولم يستطع أن يتبين له إذن كأنه لم يركع، فليأتي بالركوع ثم يسجد قبل السلام. إلى تلخيص القول في مسألة سجود السهو نقول يعني حتى هي معدة، قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، قاف أي نقصان فيكون السجود قبل السلام للقاف الثانية، يبقى قاف قاف قاف نقصان، قاف سجود قبل السلام، دال دال هذه زيادة سجود بعد السلام، الدال الثانية بعد، يبقى دال دال يبقى زيادة يكون السجود بعد السلام، وما بينهما أنت مخير، يعني في خلال في خلاف ذلك أنت مخير في السجود قبل أو بعد. هذا يعني ملخص الكلام في أقوال المذاهب في مسألة. وطبعا احنا كده خرجنا من المذهب، يعني رجحنا قول الملكية، لأن الملكية هم الذين فصلوا، قالوا النقصان يكون قبل السلام والزيادة تكون بعد السلام، والشك على ما بينا الآن، إذا كان شكا بغلبة ظن فيسجد بعد السلام، إذا كان شكا بغير غلبة ظن يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام. ملخصها قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير. تبقى مسألة الشك، إذا شك بعد الصلاة، شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربع أو ركع أم لم يركع، سجد أم لم يسجد، هذا الشك الذي بعد الصلاة له وجهان في المذهب. الوجه الأول بأنه يعتبرون الشك بعد الصلاة كالشك في الصلاة، فمرر عليه الكلام الذي تكلمنا عنه كأنه في الصلاة، وهذا الوجه ضعيف. والصحيح بأن من شك بعد الصلاة يطرح هذا الشك ولا يعتبر به، وهذه قاعدة عموما في أي عبادة، من شك في أي من شك في أي عبادة يفعلها المرء وبعد أن ينتهي منها، إذا شك بعد الانتهاء يطرح هذا الشك، يعني طاف في الطواف، تأتي دائما طاف سبعة وصلى ركعتي الطواف، وبعد أن رحل السعي جاءه شك، لا أنا صليت أنا طفت ستة، طفت خمسة، طفت ثمانية، هذا تلبيس من الشيطان يطرح الشك. أي شك يأتي بعد العبادة هذا مطروح، هذه قاعدة عند أهل العلم، أن الشك الذي يأتي بعد العبادة يطرح ما دام شكا، إلا إذا غلب على الظن، يعني بمعنى بعد من سلم تذكر حقا وصلى ثلاثة، هذا لابد أن يأتي. أما الشك معنى كلمة شك أنه استوى لا يدري الصحيح، فنقول اطرح الشك بعد العبادة، لأن الأصل أنك قد أديت العبادة صحيحة، الأصل أنك انتهيت من العبادة، هذا بعد العبادة، لما يكون انتهى من العبادة يأتيه شك هل فعل هذا، فلا عبرة بالشك بعد الصلاة أو بعد العبادة أو بعد قضاء العبادة، لأن اليقين تفضل سيدي. بتاع ده وشك انه لم يرفع. نعم. ازاي يجيب الركوع تاني؟ ينظر اذا كان مثلا لم يركع الركعة، كان هو مثلا لم يركع هو في الثالثة ولم يركع الثانية لم يركع في الثانية، فكل ما فعله في الركعة الثانية هذا لا يصح، يقوم ويأتي بالركعة الثانية مرة اخرى كاملة. لأن يعني اي عمل قلناه اي عمل بعد ركعة غير تامة لا يعتد به، يعني أي عمل يأتي بعد ركعة لم تكن تامة، لا يعني مثلا ركع وسجد السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ثم قام فقرأ الفاتحة وسورة وفي الركوع تذكر لم يسجد السجدة الثانية، فكل ما فعله هذا عندنا لا يعتد به، ينزل فيسجد الثانية ثم يقف مرة أخرى أو يعني قائما ويبدأ يعيد من جديد. هذه معلش انا متحرك، قلت الشك ده قلت ده مذهب المالكية، طب مذهب اللي هو لا لا هذا الشافعية، التفصيل هذا في الشافعية، يعني التفصيل في الشافعية. نعم ونعم نعم، بس احنا خدنا بالزيادة والنقصان للمالكية، والشك هذا عند الشافعية هو الصحيح، يعني جمعنا بين الأقوال كلها اللي احنا تكلمنا عنه. طب معلش الحنابلة والأحناف بيقولوا ايه في الشك ولا مش؟ لا ما فيش، يعني هو التأصيل اللي قلنا ده هو راجح في كله، راجح في عند الجميع الذي يظهر لي الآن، بس عشان كمان لا نتوسع أكثر من ذلك، لأن احنا أصلا توسعنا النهاردة خلافا للمذهب اللي احنا ماشيين عليه، لكن لأن المسألة مهمة، مسألة سجود السهو. طيب بعض الفروع اللي نتكلم عنها تطبيقا للتأصيلات التي تكلمنا عنها الآن. نعم، النقصان نسيت شيء في الصلاة، يعني نسيت ركوع، يعني أنا مثلا زي مثلا كلام التشهد الأوسط، خلينا أجيب لك مثال الآن، هو لا أنا آسف، خلينا مثلا نسيت سجود. طيب أنا كده الصلاة منقوصة؟ لا أنت ما نسيتش الصلاة، أنت هتضطر الآن نسيته فين؟ إذا وأنت في السجدة الثانية لسه هتسجده. لا نسيته وقمت جبت. لا هنا بقى اصبح عندك زياده كده زياده صح لانك انت هتاتي بالسجود بس انت زدت في الصلاه الان ايه الركوع القيام اللي وقفت له والقراءه والركوع مثلا حسب ما تذكرت فكل هذا يعتبر زياده لكن مفيش نقصان في التشهد الاوسط التشهد الاوسط فيه نقصان نعم بس مش حاجه ثاني كيف نقصان التشهد الاوسط على المذهب القنوط في الفجر طبعا لان السنه فيها لا لو على يعني ايش السنة في المذهب كلها كان نقصان السنة نقصان صح احسنت نسي السنة نسي سبح فات محلها دي هيئة كمان ما هو ما عندكش في المذهب سنة المقصودة لذاتها الاثنين التشهد الاوسط والقنوط في الفجر فبالتالي هو هترجع برضه للقنوط في الفجر التشهد الاوسط اللي فيه لذلك حتى حديث عبد الله بن محينا نسى فيه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاوسط والحديث ابو سعيد وعبد الرحمن بن عوف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقن لا التشك بقى هنا النقصان خلاص لكن الشك صليت ثلاثه او اربعه فهتبني على ثلاثه وتسجد قبل السلام خلاص يبقى في النقصان عندك هذه بس فقط هذه فقط سؤال ثاني تفضل الناس يقرا السوره بعد الفاتحه هذه هيئه عندنا سنة يعني سنة وغير مقصود لذاتها لا يسجد للسهو لا يسجد للسهو نعم لا يسجد لا مش الراجح في عن الراجح نعم بس مش الحنابلة الراجح لا ان هي سنة نعم انها سنة طيب ناخد بعض الفروع تطبيقات لهذا الكلام لو نسي المرء ركنا من اركان الصلاة ماذا يفعل لها احوال اذا نسي مثلا تكبيرة الاحرام قام فوقف فصلى قرأ الفاتحة وسورة وركعة وسجدة وتذكر في الركعة الثانية بأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ أفتونا هذا لم يدخل في الصلاة أصلا هذا لم يدخل في الصلاة أصلا فعليه سجود سهو لا هذا أفرم الصلاة ثم هو ما دخلش ما دخلش أصلا هو ده ما قالك دخلته وخرجته الآن طب إيش الدليل أنه ما دخل؟ ما دخلش الحديث صلى الله عليه أيوة الصلاة تحرمها نعم تحريمها التكبير وتحريمها التسليم او السلام التسليم فهو لم يدخل فعليه ان يدخل في الصلاه كل ما فعله هذا ليس معتدا به طيب صلى الركعه الاولى كامله ثم نسي السجود السجده الثانيه في الركعه الثانيه وقام فقرا في الثالثه ثم تذكر لأنه نسي السجدة الثانية في الركعة الثانية فماذا عليه أن يفعل؟ أو حرك موقعه فين دلوقتي؟ في الثالثة فين في الثالثة؟ في أي حتة؟ خلص الفاتحة وتذكر أنه السجدة الثانية يقينا ولا شكا؟ لا لا تذكر أنه خلاص أنا قلت تذكر وما قلتش شك الآن كل ده نسي حقا هو نسي الركعة السجدة الثانية من الركعة الثانية هو الآن قائما في الركعة الثالثة يأتي الركعة الثانية يأتي بركعة الثانية مرة أخرى؟ لا هو يعود للركن يعود للركن اللي هو كان فيه اللي هو السجود ده يسجد يعني هو لو كان مثلا بيقرأ الفاتحة ينزل للسجود ويبقى دي بالنسبة له سجود الركعة الثانية ويأتي ويكمل بعد سجود إيش رأيك؟ ليه لا؟ هو عدى الركن إيش؟ عدى الركن بركن طب إيش عدى الركن بركن؟ هو الركن؟ هو السجدة طيب بقيم ده ركن؟ واحنا مش قلنا على تأصيل قلناها المره فاتت قلناها المره دي في اول كل ركعه كل عمل بعد ركعه غير تامه لا يعتد بها مش قلنا كده كل عمل بعد ركعه غير تامه لا يعتد به طب حتى يصل الى الركن الثاني ما قيدناش احنا جبت انت التقييد ده من عندك احنا كنا حتى الحاج حسن لسه سائلني نفس السؤال قلت له كل اللي عمله ده ملوش لازم يرجع ينزل كل عمل بعد ركعة غير تامة لا يعتد به يعني هو نسي السجدة الثانية وقام والثالثة وقعد يقرأ والفاتحة ويقرأ سورة وتذكر في الركوع وهو حتى بعد ما رفع من الركوع أن السجدة الثانية بتاعت الثانية ما عملهاش عليه أن ينزل مباشرة كل العمل هذا لا يعتد به ينزل فيسجد السجدة الثانية لأنه لسه في الركعة الثالثة خلي بالك إن في حالة تانية هنتكلم عنها يسجد السجدة الثانية ثم ينتصب او كمان يجلس للتشهد ثم يقوم ويكمل صلاته فما فعله بعد نسيان السجدة الثانية هذا لا يعتد به واضح شيخ انا مش فاهم يعني بصراحة هو نسي السجدة الثانية وافتكر هو فوق في الثالثة بعد ما قرأ الفاتحة وصورة انه السجدة الثانية للركعة الثانية لم يأتي بها، هو في الثالثة الآن. كل ما فعله الضبط حطوه عندكم بس، كل عمل بعد ركعة غير تامة لا يعتد به. يبقى كل اللي عمله ده بعد ما قام وقرأ الفاتحة وصورة وركع كمان ورفع من الركوع كل ده لا يعتد به، يبقى عليه الآن لابد يأتي بالسجدة الثانية، يبقى يترك ما هو عليه وينزل يسجد السجدة الثانية، يبقى أتم الركعة الثانية ثم يعتدل قائما ويكمل باقي صلاته. معلش الشيخ ده حتى لو تجاوز مواضيعها أصلا ما هو يأتي الحالة بقى دي، هو الآن في الركعة الرابعة وتذكر بأنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، ايش اللي عليه الان بقى احباب؟ هو تبقى للتقصير هو في الركعة الرابعة كل ده راح برضه. لا لا اهدى بقى شوية اهدى شوية ما تخشش سخن كده، هو نسي السجدة الثانية من الركعة الثانية جيد، وهو الان في الركعة الرابعة في قيام الرابعة في سجود الرابعة. نعم ثانية قبلها امال ايه الموضوع اللي هو لو ساب ركن ما رجعش ركن قبليه ده لو انتقل من ركن ها؟ لا لو ترك سنة لا يرجع إليها لو كان يتلبس بركن. حاجة اسمها لو ساب ركن دخل ركن بعد مثلا ركن. لا لا بالعكس ده يرجع إذا ترك ركنا وحتى لو انتصب بركن يرجع، بذلك احنا نأتي بها الآن. إذا كان في الرابعة ونسي التشهد قام للخامسة، يعني سجد رابعة وراح قائم للخامسة وتذكر هو فوق إنه في الخامسة بيقرأ الفاتحة، نقول له انزل ما هو دي ركن او فوق، لكن انت لان ده زايد كل ده فتنزل لايه للركن اللي عليك اللي هو السلام والتشهد. لكن احنا الان في الحاله دي هو جلس في التشهد في الرابعه وتذكر ان السجده الثانيه من الركعه الثانيه لم ياتي بها، فماذا علي ان يفعل؟ هي كده الركعه الاولى والثالثه كامله صح؟ والرابعه كامله هو لا وما انا هلا طيب ما انا قلت حضرتك الحلقه الاولانيه حضرتك ابتديت انا محدش قال ان خدها واحد واحد، قول انت عايز تقول ايه الاول. انا عندي حاجتين اتفضل. الحاجه الاولانيه انت عرفت هو فين، هو قاعد في التشهد الرابع وتذكر ان الركعه السجده الثانيه من الركعه الثانيه لم ياتي بها. هو في حاجتين لو مشينا على القاعده على عموم القاعده كده طيب. بشكل مباشر ان كل عمل اتى بعد ركعه غير تامه والركعه الثانيه غير تامه يسقط، يبقى الركعه الثالثه تسقط والركعه الرابعه تسقط، لان هو دلوقتي في ركعه غير تامه اللي هي الركعه الثانيه لم تكمل، يبقى الثالثه والرابعه لا تكمل. طيب انا هسامحك في دي عشان بس انت بس لو دققت كنت ماشي في فهم تاني بقى. ايوه ان هو دلوقتي الركعه الاولى كامله كويس والثالثه كامله والرابعه كامله، يبقى هو عليه ركعه. طب ما هي ما تقلش بقى كده تقول ايه الركعه الثانيه نسي فيها سجده صح، باقي له سجده في الثانيه عشان تتم خد السجده من الركعه الثالثه يبقى الثانية كملت ماشي وكده الثالثة دي باظت كلها كده باظت وهو اتى بالرابعة كاملة اصبحت ثالثة، يبقى عليهم يأتي بايش؟ بيقرأ الفاتحة ويخش بركعة رابعة. واضحت؟ طب معلش حتة الاستكمال دي بقى. طبعا هي مضلمة معاك لانك انت مضلم معانا بقالك في شهر تقريبا. مولانا مش ممكن في حاجة زي كده انك برأي ابن عمر عباس ما احنا سنه ايه بقى رايد ابن عباس رايح نفسنا بطلوا يا راجل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى قام فاتى الصلاه. لا مش احنا خلاص شفنا ان الركعه اللي هو الثانيه دي سقطت، هي ما سقطتش، هي ناقص ناقص فيها السجده فجبرتها بالسجده من الركعه الثالثه، هي ناقص فيها ركن الان وفات محله من الركعه اللي بعديها، يعني فات مقدار ركعه. ما انت اما انك هتسقط الثانيه وده حل الثانيه كلها ويبقى الثالثه تبقى ثانيه والرابعه تبقى ثالثه وتاتي، او تفعل زي ما انا قلت لك الان انك هتجبر فبالآلة هتروح منك الركعه ايضا الثالثه وتاتي بها، المحصله هتكون واحده. اتكلمنا على على على على على التفصيل اللي هو ان الصلاه تكون ركعه مستقله بذاتها. لا مش قصه لا لا لا لا لا ملهاش علاقه بالمساله دي، المسألة انك الركعة لابد تتمها كاملة، الصلاة لابد اركانها تكون كاملة، يعني ملاش علاقة بالمسألة. لا هذه ليست في يعني معنى الان في المسألة هذه في السهو. لا كمان الحالة الثانية والثالثة هي الركعة ايش؟ الحالة الثانية والثالثة هيسجد بعد السلام. ايه الحالة الثانية والثالثة؟ اه لا اتى بزيادة. هيسجد بعد السلام. هيسجد بعد السلام. طيب حكم النسيان اتفضل. متى لو فعل فعل بعض العالم اعتبر ان الصلاه دي باطله؟ اه مسلم وعاد الصلاه كلها من اول خلاص. يعني اذا هو يعني نتيجه الجهل فاعتبر ان هو كده صلاته مش نافعه راح طالع وصلى من اول وجديد خلاص لا يعني ليس عليه اثم. ليس عليه إثم وهو صلى وانتهى من أول وجديد خلاص. لكن هذا طبعا ليس بصحيح. نعم ممكن أسأل؟ اتفضل اسأل. شيخ لماذا فرقنا؟ ليه شيخ ما طبقناش القاعدة؟ ليه ايش؟ ليه ما طبقناش القاعدة؟ لو ما كانش وصل لركعة تانية تجبر. أنا طبقت الركعة كويس سؤالك جيد. الحالة الأولى لما هو تذكر هو واقف قائما في الركعة الثالثة هو لم يصل إلى سجود الركعة الثالثة فقلنا كل عمل بعد الركعة هذه تم لأن الركعة مش تامة. كل عمل ده لا يعتد. لذلك حتى احنا فرقناش في كلامي دلوقتي قلت ايه خد ركعة من الثالثة حطها في الثانية واعتبر كل ما فعلته في الثالثة هذا ايش رايح الركعة ضاعت منك على نفس القاعدة. بس الفرق ان في الاولى هو ما كانش لسه لم يصل الى السجود فقلنا كل ما فعلته الان لا يعتد به انزل واسجد. بخلاف لو كان سجد الثالثة كاملة وهو في الرابعة لسه واقف فوق هنقول له كده انت ايش انزل اسجد الان خدنا سجود الثالثه للثانيه وعليك سجود لسه للثالثه فانزل اسجد الان. كان هو ده سؤالي انا نسيت اركع السجده في الركعه دي وجبت الثانيه وانا في الثالثه قاعد وتذكرت يبقى عليك سجود للثانيه تنزل تسجد انزل اسجد على طول. نعم ثم تاتي تاكل. طيب حكم التشهد الاوسط ايش؟ ايه هتاتي بيها هتنزل تذكرت اعتبر ان السجود الثانيه جبر النسيان في السجود الاولى الركعه الاولى والركعه الثانيه لسه ليها سجود وانت في الثالثه بتقرا تقوم نازل تقرا تسجد سجده ثانيه دي تميت بها الركعه الثانيه وتقوم تستقب لتقرا في الثالثه. يعني هتكمل الركعات الركعه عندي ما سجدتش لا هتكملها هتكملها بالسجود الثانية اللي هو انا قمت جبت الركعة كلها كاملة عشان خاطر كنت استشهد لا كده الركعة الثانية بطلت. طب ليه في اول ما حسبتش انها كلها بطلت؟ كده الركعة الثانية اللي بطلت. طب ليه مثلا ما حسبتش مثلا الركعة الاولى كلها باطلة؟ لا لان الاولى انت قرأت مظبوط بس انتهيت انك عليك سجود فيها فالركعة الثانية انا كل ما قرأت فيها لا يصح هتاخد منها سجود فقط للركعة الأولى وباقي الركعة الثانية هذه كلها خطأ يبقى أنت كده صليت ركعة والثالثة دي الثانية فهمت؟ لأن خدت السجود فلا طلع فكل القراءات الخاصة بالركوع والقراءة بتاعت الثانية هذه لا تصح لأنها جاءت بعد ركعة غير تامة فخدت سجود الثانية جعلته للأولى وبطلت هذه الركعة وأنت الآن في الثانية تقرأ فيها يبقى لا تنزل بس ما تنزلش تسجد تكمل قراءتك بتعتبرها للثانيه دي الركعه الثانيه لا ثاني مش يعني ان ست سجده في الركعه الاولى وتذكرت وانت قارئ في الركعه الثالثه بالظبط اعتبرت الركعه السجده التي السجده الاولى في الركعه الثانيه هذه هي السجده الثانيه للاولى وكل ما فعلته في الركعه الثانيه بطل وانت الان بتقرا في الثالثه هي الثانيه مش كل عمل بعد ركعه غير تامه باطل بنزل بجبر الثانيه ما تجبرش خلاص ما هو اللي عملته في الثانيه ده بطل لان كله كان قبل السجود السجده الثانيه جبرت الاولى بس بنزل بجبر الثانيه اللي بعد السجده مش هتنزل خلاص اعتبرت السجده الاولى في الركعه الثانيه هي السجده الثانيه للركعه الاولى يعني كده هجيب ركعه كلها كامله اجيب ركعه كامله لان الركعه الثانيه بطلت خلاص كل العمل اللي بعديها ده باطل ما بنزلش للسجود لا ما بتنزلش نعم دلوقتي شوفنا لو انا الركعه الاولى نسيت فيها السجود السجود الثاني جيد وفي الركعه الثانيه سجدت السجود الاول وتذكرت هل السجود الاول ده يعتبر هو السجود الثاني هو الثاني وتطلع تجيب الركعه من يعني ما تفرقش السجود موضوع الاولى الاول او الثاني هو اعتبر كل هذا ليس عمل وهذا زائد فتسجد للسهو بعد السلام. طيب سؤال ثاني بقى حته ان السجود في الركعه الثانيه دي بيكمل الركعه الاولى جنين ايه دليل؟ ما الان انت مش دليله، ما انت الان هو ليه دليل في المنبر يعني، هو بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على المنبر صلى سجد الاولى ثم قام فسجد الثانيه، ففي هيئه ان السجده الثانيه تكون بعد الاولى صحيح؟ فكل انت الان سجدت السجده الاولى وقمت قرات ونزلت، فانت الان عشان تسجد الثانيه لازم تعمل ايش؟ تجلس الجلسه ثم تسجد الثانيه ثم تقوم للترتيب. فكل ما فعلته هذا اعتبر لا نعتد به، ثم ناخذ فقط انك سجد الان للسجده الثانيه نضمها للسجده الاولى على الترتيب الموجود، فما بينهما هذا كله يسقط. طب سؤال تاني، لان لابد من الترتيب على نفس الهيئه واختلاف النيات في الركعات. يعني دلوقتي انا واخد نيه السجده مفيش حاجه اسمها نيه في الركعه دي، اختلاف النيات هو كل ركعه ليها نيه. ما انا بس انت بتنويش ان دي الركعه الاولى ودي الركعه الثانيه الثالثه، مفيش نيه منفصله كل ركعه، في استدامه النيه من اول الصلاه للاخر. انا بتكلم حته مفيش فيها، مفيش حاجه اسمها نيه كل ركعه. هو انت لو نويت ان دي الثالثه صح، ما هي لازم تبقى الثانيه. افترض انت قلت دي الثالثه وهي طلعت الثانيه، هتبقى الثانيه، انت مش بتنوي في كل ركعه. طب الراجل ده عشان هو اتفضل بس بتاعت النفس، لو انا نسيت الركعه سجدت اتفضل حاجه ثانيه سجدت ركعه ثانيه بس حد بلغني بعد ما سلمت، يبقى الركعه بطلت. صلي ركعة تقوم تأتي بركعة فقط، تسجد للسهو بعد السلام، وانت خلاص بقيت بعد السلام. اسمه ده الحالة التانية، تسجد سجدة في الركعة التانية وفي الثالثة فتذكرت، فهنزل اجيب السجدة والهنزل اجيب التشهد. ما تجيب السجدة ثم تتشهد، اللي هو السجدة اللي هو جلسة إذا لم تكن جلست للجلسة، ما هذه تفصيل بس أنا يعني مررتها عشان الوقت. لو كنت قمت من الركعة الأولى على القيام على طول يبقى لابد تنزل تجلس الأول ثم تسجد، أما لو كنت جلست جلسة بين السجدتين ثم ظننت أنك أنت سجدت ورحت قايم يبقى أنت خلاص سقطت الجلسة، لكن أنك تسجدها فيها خلاف، تسجد تنزل لنفس السجدة ثم تسجد منها أو تنزل تهوي على طول على السجود. لكن القول الاولاني الواحد اللي هو لو لم تكن جلست تجلس، لو جلست لك انك تجلس الثاني او تنزل تهوي على السجود مره اخرى مره دائم. طيب حكم نسيان التشهد الاوسط، هذه من ايضا من الفروع. رجل، وهذه طبعا فيها حديث صحيح، المساله فيها يعني هينه ان شاء الله، ولكن فيها بعض الفروع، في بعض الحالات ماذا يفعل فيها المصلي المأموم حسن خاصة مع الإمام. أولا حديث عبد الله بن بحينة عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية إلى الثالثة ولم يتشهد التشهد الأوسط، فأتم صلاته ثم سجد قبل السلام ولم يتشهد التشهد الأوسط. قالوا هذا الحديث فيه فوائد جمة في المذهب. أولا فيه دلالة على أن التشهد الأوسط سنة، لأنه كان ركن كان لابد أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للحنابلة الذين يقولون بأنه واجب، وهم يقولون بركن لكن يقولون واجب، ولذلك قالوا له بعد أن تذكر في الثالثة بأنه نسي التشهد الأوسط ومخير ينزل أو لا ينزل، لأنه يجوز النزول من الركن إلى الوجوب الواجب، هذا على حسب الحنابلة. ولكن الراجح قلنا بأن التشهد الأوسط بهذا الحديث هو سنة، هذا أول شيء. الثاني الذي يهمنا في هذا الفصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد قبل السلام، وهو هنا عدة صور. الصورة الأولى إذا قام الإمام وانتصب قائما، انتصب الإمام قائما وعلم بعد أن انتصب قائما بأنه قد نسي التشهد الأوسط، فهو عندنا في المذهب لا يصح له أن يرجع مرة أخرى ويتشاهد التشهد الأوسط، بل يتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة. وأيضا لما روي عن المغيرة بن شعبة قام صلى ثم نسي فسبحوا له، فبعد أن انتهى قال سبحوا لا تسبحوا قد فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث يعني فيه ضعف عند بعض أهل العلم، لكن يستأنس به كما نقول، لأن حديث النبي يغنينا في ذلك. وهذه فإن هذه الحالة الأولى إن هو إذا قام واستقام فلا يرجع مرة أخرى إلى الفرض. الشافعية يقولون إذا رجع تبطل الصلاة، إلا أن يكون جاهلا غير عالما بالحكم، إذا كان عالما بالحكم ورجع وهو يعلم تبطل صلاته، وأما إذا كان جاهلا فلا تبطل الصلاة، لأنه قد ويستدلون بأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الصلاة ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يرجع فقالوا هذا الرد يقتضي بطلان الصلاة. فقلنا إذا رجع الصلاة عندنا باطلة. هنا في أحوال، إذا رجع الإمام هذا حكمه، طيب إذا رجع هذا المأموم، إذا كان المأموم يعلم بالحكم، يعني الإمام انتصب ثم سبحوا له فرح نزل التشهد، قلنا إذا كان يعلم بطل، إذا كان جاهل لا تبطل. المأموم عنده أحوال، مأموم أيضا لا يعلم الحكم وتابع الإمام فحكم حكم إمامه، مأموم يعلم الحكم، يعلم بأنه إذا رجع مرة أخرى تبطل الصلاة، فماذا عليه؟ قولا في المذهب، هل يرجع أم لا يرجع؟ يعني يرجع مع الإمام أو لا يرجع مع الإمام؟ قول الأول لا يرجع ويبقى واقفا حتى ينتهي الإمام من التشهد ويستكمل صلاته مع الإمام ويتم معه الصلاة، هذا القول الأول. القول الثاني، قال هنا المأموم متردد بين واجبين، الواجب الأول هو عدم الجلوس، والواجب الثاني أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قلنا هنا قلنا ايش الان المساله اللي هو قام الامام ووقف صح، قام سبح له الناس فجلس نزل التشهد، في المأموم ان هو يعلم ان هو لو نزل التشهد وسقط فهو بين واجبين، بين الواجب الاول متابعه الامام، الواجب الثاني ان هو لو نزل يعلم سقط. القول اللي هو القول الاول، نعم نعم القول الاول لا ينزل، والقول الثاني بأنه يتابع الإمام، وهذا هو هذا مرجوح. القول الراجح في المذهب أنه لا ينزل إذا كان يعلم الحكم، لأن ستبطل صلاته أيضا، فيظل واقفا حتى يستيقظ، حتى يعني ينتهي الإمام ويأتي ويتم معه الصلاة. طب ليه شيخنا القول الأولاني والراجح؟ نعم القول الأولاني والراجح، لأن دي ليست هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المأموم إذا كان يعلم الحكم بأنه لا يصح أن يرجع من الفرض إلى السنة، فليس هنا عليه متابعة الإمام. حتة العموم الحكم اللي نتكلم عليه صلكم مرتين وصلي وال... نعم ليس عليه أن ينزل لأنه يعلم الحكم ستبطل صلاته. طب الإمام معذور بجهله، أو إذا كان يعلم فصلاته هو باطلة. أما المأموم الآن إذا كان يعلم الحكم فلا يصح له أن ينزل إلى مع الإمام ويتابعه في هذه الحالة، بل ينتظر مثلها مثل لو قام الإمام للخامسة، وأنت تعلم أن هذه الركعة الخامسة كما بينا سابقا لا تقوم مع الإمام، تظل تنتظر حتى يأتي، فهي نفس الطريقة. الحالة اللي هي الأخرى التي أهم، إذا قام الإمام من التشهد لم يتشهد الأوسط وقام للثالثة وقبل أن ينتصب ذكر فرجع الإمام، ولكن المأموم كان أسرع من الإمام فانتصب واقفا قائما، تصورين الصورة؟ هم أكسدة، ما هي شوف أكسدة، ما هي مالهاش حل، خليك أنت في اللي أنت فيه. الآن الإمام نسي التشهد الأوسط فقام، فقبل أن ينتصب قائما سبحوا له فتذكر أنه ما تشهد الأوسط فنزل. المأموم كان يتابعه، سمعه يقول الله أكبر فقام مسرعا فانتصب المأموم، أصبح المأموم منتصب قائما والإمام نزل للتشهد، فماذا على المأموم أن يفعل؟ هل يظل تلبس بركن؟ الآن هو فوق في ركن، وهل يظل قائما وينتظر الإمام أم يرجع ويتابع الإمام؟ إيش رأيكم في هذا؟ عندك فيه حاجة؟ نصحى شوية. صلاة المسبوق تنفع معاهم؟ أنا ما قلتكش في الأول ماشي. إيش؟ صلاة المسبوق تنفع معاهم؟ يعني إيه ينفع معاهم؟ هو ده المسبوق. لا هو سبق الإمام. لا هو ما سبقش الإمام. وكل حكاية الإمام بيقول الله أكبر. فهو الإمام يعني في بعض الأئمة بتكون تقيلة شوية. هو رجل خفيف. فسمع هو سامع الله راح قايم. لما أمس سبحوا له لأنه هو في الورا الرجل ما انتبهش مسألة التسبيح دي. فوجد الإمام تسبح له راح قبل ما ينتظر راح نازل على طول. وهو كان خلاص وقف بقى واقف مستني. فأصبح هو قائما الإمام. أي أصلا ما تقولوش مخلوق ما سبق الإمام؟ هو ما أخطأ هو الآن الإمام طالع أصلا. بس كل حكاية أن الإمام قبل ما ينتصب ذكروه ما سمعش هو في آخر فكمل هو. ودي بتحصل بعد ما وقف إيه ده لقى الإمام تحت. ده فتيش شهود فيعمل ايه الان دي بتحدث. ماذا على المأموم الان؟ هل يظل متلبسا بقيامه ام ينزل ليتابع امامه؟ اهل المجلس قول يا عم قول قول سمعنا. ما ينزل زي ما حصل الان هو في وقف قائما. احنا اشكاليتنا كلنا ان هو تلبس بركن والتشهد الاوسط سنة. نعم. فالان هل ينزل من الركن للسنة؟ هو الان الامام ما كانش انتصب. احنا انتوا مش متصورين مساله. احنا قلنا الحاله الاولى انتهينا منها ان الامام انتصب وقف فذكر فما يرجعش خلاص. ولو رجع وهو جاهل لا شيء عليه. رجع وهو يعلم بطلت الصلاه. ومامومه لو طلع وانتصب قلنا ينتظر الراجح ولا يرجع. طب اختلفت المساله. الان المأموم الامام ذكر قبل ما ينتصب فرجع. معلش الراجل هيعايز اسجد للسهو. ازاي يعني يا شيخ؟ انا دلوقتي في سجود. انا امام في السجود بقول الله اكبر. طيب طلعت الناس في 20,000 صف خلفك. الناس سمعوا الله اكبر في الميكروفون طالعين وراك. ما هو كده بدا في الركن مش هيطلع فوق. ما هو ما لحقش يطلع لسه. قلنا هو بيطلع الانتصاب قبل ما ينتصب ذكروه للصف الاول سبحان الله. راح نازل الراجل الثاني اللي ورا ده ما لحقش يسمع سبحان الله دي ولا شيء. لا نفسه واقف كده هو بيبص لا الصف الاول قاعد الامام قاعد هو انتصب قائما. ينزل شيخنا هو لا ينزل شيخنا. ينزل الامام اختلف المجلس. ينزل لا ينزل. يعمل ايه؟ موه ولا اسكت؟ طب امن مركزي. تعالى يمين تعالى شمال هو في النص. شيخنا الان تعرض الواجبات. ايوه بالنسبه للمأموم واجب المتابعه متابعه الامام. وواجب عدم النزول لأن كلهم الآن الاثنين ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجل الإمام الآن الإمام قال إذا لم يستتم قائما فليرجع. فالآن الإمام لم يستتم قائما فليه أنه يرجع. الثاني قال وإذا استتم قائما فلا يرجع فيكمل صلاته. فالآن المأموم على صواب والإمام على صواب. فالآن فيه واجبين واجب الإمام. ثاني عشان أركز معاك. الإمام على صواب. نعم. والمأموم على صواب لأنه إيش؟ لأنه مأمور أنه لا يرجع. ليش؟ لكن لأنه قال إذا استتم قائما الحديث إذا استتم قائما فلا يرجع. طيب. وإذا لم يستتم فليرجع. أنا عندي عقبة. طب كل واحد يقول رأيه إحنا سبيل المجلس مفتوح. فالآن هو الواجب اللي عنده بقى الواجبين اللي تعرضوا ودلوقتي لابد أنه متابعة الإمام. وإذا تبع الإمام هيخالف الحديث هيخالف صورة الحديث فالآن هي أحضرت في صلاته. فواجب المتابعة مدخول. أما واجب إبطال صلاته غير مدخول. طيب خليك هجيلك. هو أنا في حاجة إيه رأيك في كلامه وإيه اعتراضك عليه؟ هو لو المأموم طلع ما كانت سبق الإمام بركن كويس. هل صلاته تصح هي سبق الإمام أصلا بركن الإمام تحت وأنا فوق؟ لا هو ما سبقوش وده ليس سبق ولا حدث ان هو اخطا الامام ولم يلتفت فهو لم غير مقصود السبق عموما. لو ما سبقوش يبقى لسه ما جابش ركن بينزل مع الامام تحت. لا هو جاب الركن فوق هو واقف يبقى كده سبق. طب انت رحت للمساله هو سبقه بخطا مش مشكله لان هو اصلا الامام كان كبر هو الامام بعيد عليه فهو هو ماشي مع الصفوف اللي معاه فطلع مع الصفوف سبح الامام لما يقف ورجع. هو المسألة مش هو خلينا نقول الامام كبير في السن شوية فعلى ما انا قلت له بس هو لما يتقصد المسابقة لما سمع التكبير فقام. يعني ينزل ولا ما ينزلش؟ ليه بقى ينزل؟ الإمام لم يأتي بالركن. إيه؟ الإمام لم يأتي بالركن. هو يبقى تبع للإمام. وركن هو لا يعتد به. يعني هو لا يعني طب ما تجيب لي التأصيل الأفضل يعني لو أنت عايز تنزله قول له إنما جعل الإمام ليؤتم به. مش عشان الإمام ما قالش بالركن. لا لا ليؤتم به والإمام ما قالش بالركن. آه. الإمام لما كان جاب الركن ونزل الإمام هنا هو اللي أخطأ. بس الإمام أصلاً ما أخطأش. اه. فما جابش أصلاً. أيوه لأن الإمام هنا ما أخطأش. ما جابش أصلاً ده. فهو هنا يتابعه. بالظبط. إنما جعل الإمام ليؤتم به. إيه عندك؟ أنا متحير بصراحة. الاثنين يسلموا الصلاة. الاثنين يسلموا ويقعدوا الصلاة. أنا متحير بصراحة. صعب ليش؟ أنا أميل لكلام أخونا بصراحة. مين؟ أميل لكلام أخونا لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. ده حديث عام. طيب وايش؟ والحديث الثاني ده حديث خاص. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من استتم قائما فلا يرجع. وان لم يستتم فليرجع. خلاص فهو حديث خاص دلوقتي هيغلب العام. ماشي هو تأصيلكم بدايته كويسة. لكن انتوا ايش؟ هو هو في واجبان. الواجب الاول هو واجب القيام. والواجب الثاني واجب متابعة الإمام. اولا هنا الصوره في متابعه الامام تختلف عن الصوره الاولى التي تكلمنا عنها اذا كان الامام قام للخامسه مثلا. لان في الصوره الاولى اذا قام الامام للخامسه هو ليس على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم. اما في الصوره معنا فهو على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم ينتصب ورجع للتشهد. اذا واجب متابعته هنا واجبه صحيحه حتى لو الامام نزل لابد ان يتابع لانه على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من الحاله الاولى. الواجب الذي تكلمت عنه والذي ظننت انه متعارض مع متابعه الامام هذا هو المأموم عندما يصلي خلف الامام هو ليس منفردا. يعني هذا الحديث لابد تفرقه بين هو مأموم ام منفرد. المأموم الامام هو الضامن في صلاته حتى وان اخطأ المأموم. افترض المأموم قام لوحده. يعني الإمام عشان أقرب لكم الصورة الإمام جلس من أول مرة للتشهد الأوسط صحيح ما أخطأ والمأموم هو اللي أخطأ وراح واقف افتكر إن دي التانية أو دي وراح واقف وجد الناس كلها قاعدة بتتشهد هل يقف أم ينزل؟ ينزل قولا واحدا هتقول له لازم ينزل. يبقى الآن لم يتعارض هتقول لي هنا هذا واجبه تعارض ليه؟ لأن هو مأموم فهو لابد يتبع الإمام. يبقى الواجب اللي تكلمتم عنه اللي ظننتم بأن هو لما استقام أصبح الآن دخل في حديث النبي هذا في المنفرد أو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فهو يتبع هنا الإمام. فإذا وجوبا عليه أن يتبع الإمام خاصة بأن الإمام على هيئة صحيحة وليس على هيئة مخالفة لمسلم. يبقى الراجح انه ينزل ويتابع الامام ويتشهد معه وليس عليه شيء. موافقين ولا معترضين؟ محدش اعترض اصلا. طيب ناخد احنا تكلمنا عن المساله الخامسه في اللي نتكلم عنها خلاص. تكبيرات العيد هذه ايضا مهمه اذا نسي عندنا في المذهب اذا نسي تكبيرات العيد الإمام يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي تكبيرات العيد ودخل في القراءة فهل له أن يستدرك هذه التكبيرات أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول أن يستدركها بعد الفاتحة ووجهتهم بأن المحل لم يفت لأن القيام كله محل للتكبيرات وما زال قائما. هذا القول الأول. القول الثاني لا يستدرك التكبيرات وعليه سجود سهو لأنه ترك سنة هنا مقصودة عندنا لذاتها في صلاة العيد وهذا هو الصحيح لأن ليس يستدرك أو القول الثاني لا يستدرك لا يستدرك وعليه سجود سهو. والقول الأول ليس بصحيح خطأ لأن ليس كل القيام محلا للتكبير أما محل التكبير هو بعد تكبيرة الإحرام فقط لذلك اذا نسي يستدرك ويسجد. وهذا طبعا خلاف الحنابله. الحنابله لا يسجدون للسهو لو نسي تكبيرات الاحرام في العيد. التكبيرات اللي بعد تكبيرات الاحرام هم لا يسجدون ليها. اما عندنا هي سنه مقصوده لذاتها فيسجد ليها للسهو. ما هو اخطا من هو عمل ايه؟ لا نسيها. اخطا بعد مثلا جه 7 مثلا جاب 9. اه لا جاب 9 دي بعض اهل العلم بعضهم قال ان العدد هنا مش جاب 8. جاب 8 وعرف متى يعني؟ ايه عرف متى؟ بعد الصلاه. لا بعد الصلاه انتهى خلاص الموضوع. ما احنا ورا عمالين نعد معاك. هو بيقول ماشي. ما هو بعد الصلاه انتهت المساله يعني. هو بيعد سبحان الله. ما بتحدث بتحدث. حصل حتى في الحج كمان المفتي في مرة بعد السنوات الشيخ عبد العزيز وأخطأ في العدد. وحصلت مرة كنا الشيخ محمد يوسف بنصلي معاه العيد هنا ونسي أصلا التكبير. بس هو ما سجدش للسهو. الإخوة أشكلوا عليه قالوا ليه ما سجدش؟ هو اعتبرها هو حنبلي يبدو ذلك. وقال عندنا في المذهب لا أو يعني هذه هيئة لا يسجد لها للسهو. لكن هو صحيح إنه يسجد للسهو. طب معلش احنا المذهب الشافعي اصلا مش بيقول ان الاقوال ليس فيها ثبوت للسهو؟ لما كان بيتكلم حضرتك قلت الا حالات نادره. الا حالات نادره. بس هذه التكبير هذا مقصود ان هذه الصلاه اصلا الاصل فيها التكبير. يعني هي تخالف الصلاه الاخرى في التكبير. فالسنه هنا مقصوده لذاتها. السنه في هذه الصلاه مقصوده لذاتها. ايش؟ لما اخطا في التكبير يعمل ايه؟ يسجد للسهو. نسية زيادة تشهد. ما هو على الزيادة أو نقصان. لو زاد فيها يبقى بعد السلام. لو نقص فيها يبقى قبل السلام. طبعا ده على الملكية. أما على المذهب يبقى قبل السلام كله. قبل السلام كله. طيب إيش فرق في... نعم أنا عندي سؤال. طب ليه أنا حاجة في الفروع ولا في إيش؟ في التطبيقات. إيش؟ التطبيقات. طب ما خلينا نخلص يمكن تجي لك في التطبيق. انت مستعجل ليه؟ هتجيلك ان شاء الله. لا انا ده كان تطبيق ايضا. احنا خلصنا كلامنا عن الاقامه للخامسه وفي المره الماضيه مساله هل العموم بتاع انما جعل الامل يتم به وانما الطاعه في انما عصيه انما الطاعه في المعروف عشان ما نزودش تاني. قلنا عن مساله لو انتوا حافظينها قام الامام في الخامسه وانتصب واقفا والمأموم في التشهد الأخير ويعلم بأن الإمام قام للخامسة، هل يتابع الإمام ويقوم معه أم لا يقوم؟ لا يقوم كده. لا يقوم. لا يقوم. طب ليه لا يقوم؟ ما هي كده بقى. قول. أنا سألت على صاحبكم المريض ده نسيت أقول لكم. نور بقى له أسبوع في البيت عنده جديري. جديري نور اللي بيأتي من هنا معنا طويل. أنت ما تعرفش؟ بقى له أسبوع في البيت عنده جديري. هو اليوم هروح للدكتور عشان يشوفه يخرجه جديري اه اللي هو بتاع النور الاحمر ده كله بسال عليه. هو المفروض اليوم خلاص يروح للطبيب ويشوف هيعمل معايا. بس هو بقى له اسبوع في البيت. بس يعني المهم يعني سلموا عليه يعني. ماشي ما انت اصلا حد يشوفكم بيسال على التاني يعني عندكم مشكله. طب انا شفنا لك بس بتاع الاربعه انتوا الاثنين. ها الحمد لله كويس. انا مضطرب الاخوه الشيخ المفروض يسال على الطلبه. صحيح. انا مو انا جه في دماغي انت اليوم كنت هتصل عليك سبحان الله بس انت اتيت يعني خلاص. لا انا مو بكلم يعني بس اللي استطيع يعني. نغفر الله لنا والله المستعان. طيب الان احنا تكلمنا. طب ليه بقى قلت لي كده؟ قلت لي كده ليه؟ ليه ما يقومش معانا الخامسه؟ حضرتك كنت لسه قايل من عندنا دليل انما جعل الامام ليتم به. الراجل الامام قام للخمسه. المفروض انت تهتم بيه وتقوم للخمسه. نعم. عندنا دليل اخر انما الطاعه في المعروف. قلنا هذا عموم وهذا عموم. ولكن ننظر تعارض العموم انما الطاعه في المعروف وانما جعل الامام ليتم به. فيظهر لنا تعارض. ننظر هل العموم الاولاني خصص ام لا؟ العموم الذي خصص يضعف. فالأول لما الطاعة في المعروف لم يخصص. إنما حديث الدليل الثاني إنما جعل الإمام ليتم به هذا عام ولكن أصابه التخصيص. احيانا الامام يصلي بنيه العصر وانت تصلي بنيه الظهر، احيانا الامام تدخل انت على الركوع فتسقط من عليك ركن الفاتحه لان انت دخلت راكعا، يبقى حصل اختلاف في ان بعض الحالات لم تأتم انت بالامام مثل ما يفعل اختلاف النيه وهذه الاشياء، فجعل هذا العموم مخصص فضعف، فقدمنا العموم القوي الذي لم يخصص انما الطاعه في المعروف، وعلى انما ان جعل الامام يتم به، وقلنا هديك طيب بس خلصها له عشان هو ما يطرحش منه، فقدمنا هذا العموم على هذا، فقلنا يبقى اذا اذا علم انه قام للخامسه فلا يتابعه في هذا لانه لم هذه الصوره ليست على صوره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فلا يقوم عليه اذا كان عالما من هذه الخامسه. طبعا العموم الذي لم يخصص، العام الذي لم يخصص اقوى من العام الذي خصص عند التعارض، نقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص. دي قاعده اصوليه. نعم عند التعارض بين الادله. نعم نعم ما ينفعش ولا مثلا جه من جانب ثاني يقول في الحديث ان انا جاي من الثاني دي وليس اخر صلى كما لا تكون يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بخبيثة الصحابه من التعارض. نعم بس ما هم ما ينفعش يعني هذا عموم صلي كما رأيتموني أصلي. هو جاب هو أتى بالخامسة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالخامسة وهم أتوا معه بالخامسة. بس هو شنو هو لم يأتي بالخامسة متعمد يعني هو الإمام مش أتى بالخامسة متعمد. طيب إحنا قلنا الإمام ليس عليه شيء أما أنت ستأتي بها متعمد. هو راضي يستدل بصلي كما رأيتموني أصلي ولأن النبي. أيوة ما أنا بقصدش على السنة الإمام مش متعمد إن هو. هو تساعدك نعم تساعدك يعني صلي كما رأيتموني أصلي دي ليس صلاة النبي فأنت لا تتابعه في ذلك نعم تساعدك مع الأدلة يعني في لكن طبعا إنما الطاعة في المعروف هذه يعني وهذه تساعدك تضم يعني مع الأدلة حقا يعني صحيح. طيب في أمثلة كثيرة بس خلينا ننتهي طيب من بعض الأشياء اللي موجودة عندنا. رجل أتى بزيادة أو نقصان في الصلاة عمدا على المذهب، أتى بزيادة أو نقصان في الصلاة عمدا هل يسجد للسهو أم لا؟ هذه مسألة مهمة. رجل أنقص سنة طبعا عمدا لأنه ركن هتبطل سواء عمدا بالزيادة أو بالنقصان، يبقى الحالة دي هتكون في السنن أو في الهيئات صحيح؟ لأنه في الأركان إذا ركع ركوعين يبطل عمدا، إذا أنقص ركوع يبطل الصلاة عمدا. أما في السنن مثلا قرأ السورة سورتين مثلا أو لو هذه ما فيش فيها شيء، سبح أطال في التسبيح كثيرا مثلا أو لم يسبح ركع وانتظر قدر تسبيحة ثم رفع فنقص هذا من السنن من الهيئات أو ليه السنن أيضا يعني صحيح؟ أو ترك التشهد الأوسط عامدا هو في السجود الثانية وراح قايم مش هصلي مش أنا عندي التشهد الأوسط سنة في المذهب فأنا مش هتشهد أوسط هذا عمد هل يسجد للسهو أم لا؟ عند الشافعية قالوا السجود السهو والذي جعلهم يقولون ذلك قالوا الأصل إذا كان المشرع أو الشرع يعني أمر المكلف عند العذر بسجود السهو عند النسيان وهو هذا عذر أمرك أو يعني نقولنا على الأمر على سبيل السنة يعني المهم أنه جعل لك أنك تسجد للسهو على سبيل العذر فقالوا من باب أولى إذا كان عن سبيل العمد والقصد أن يسجد أيضا للسهو خذوها بالقياس القياس الأولى أو القياس الجلي فإذا قام من التشهد الأوسط عامدا فصلاته صحيحة ولكن يسجد له أن يسجد للسهو هذا القول الأول وهو المعتمد. القول الثاني في المذهب ويوافق قول الأحناف قالوا لا يسجد للسهو لأن السجود محل السهو يعني نسيان وليس العمد. إيش؟ لأن يعني إذا فتح هذا الباب هو الأول القول الأول يبقى فين صلوا كما يجب أن يصلي؟ لا ده أنت شو انتبهتش ده هو على القول الأول لو انت ما عجبكش القراءه الاول معناه انه هيترك التشهد وسيسجد السهو، مش معناه انك هتمنعه انه يترك، ده هم ترغيما له يعني، هم عايزين يقولوا انت تركت عمدا، ما هو ده مش معناه انه مش هيترك، هو هيترك التشهد، لكن على قولك اللي انت عايز تقوله بالثاني هيترك التشهد وما يسجدش للسهو كمان، لان عندنا ترك التشهد سنه او يترك تسبيح ولن يسجد. هم قالوا اذا كان في العذر سجد فمن باب اولى في القصد ان يسجد حتى لا يترك الباب ده، انت كلامك معناه الاول يعني، لو انت تقصد بمقصودك يبقى تروح ناحيه القول الاول حتى تكينه ترغيم له بان حتى اللي هيترك هيسجد للسهو. لا شيخنا، انا اقصد انه هو السهو شرع للركعتين دول شرع للسهو فقط. طيب لو شرع للعمد لان المتعمد كانه في نوع من استهزاء بالصلاه، اللي يتعمد انه يترك، اللي يتعمد انه لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش استهزاء، دي كلمه كبيره، لان يعني هو مفرط في سنن، مفرط في سنن. لا مفرط في سنن فقط، مش تعمد ان الصلاه صحيحه قلنا اذا كانت السنن ولا ياثم، خلي بالك مقصود لذاتها في المذهب، قلنا لا ياثم ولكنه صلاته صحيحه وايضا صلاته صحيحه ولكنه الاجر انتقص. هي وجهه نظر بان السجود هذا يعني السهو هذا ليجبر الخلل الذي اصاب الانسان سهوا فجعله هذا من باب التكملة، أما من أراده عمدا فكأنه هو دقة النظر في المذهب برضو إنها يعني قوية، إذا كان في السهو تسجد فهل في العمد لا تسجد؟ في السهو لا تسجد للسجود غير مقصود. المذهب لا تسجد للسجود غير مقصود. طيب لذلك أنا مثلت بالتشهد في العمد، تمثلت بالتشهد. أيوة أنا أصلا طالب إيش؟ التسبيح عندنا هيئة من الهيئات يعني لو تركها لا يسجد للسهو. نعم طبعا اذا كان في السهو لا يسجد يبقى عندنا يسجد ازاي؟ هي الحاله دي هتاتي معاك في التشهد الاول والقنوت في الفجر على المذهب. لازم ممكن دخلنا شغلنا من باب اللي هو الرخص بقى الرخصه العاصيه، لان اللي يترك السنه ده المتعمد كانه هو ما بص التاصيل ده هم خدوه على باقي الاحكام مش في الصلاة فقط يعني، هم قالوا حتى اليمين الغموس مثلا إذا أقسم المرء على شيء وهو يعلم أنه كاذب فيه الجمهور لا كفارة فيه إلا أنه يتوب فقط، لأن الكفارة على الخطأ ومفيش دليل على ذلك. الشافعية طبعا لم يرتضوا، قالوا لا إذا كان في الخطأ كفارة يبقى في العمد من باب أولى أن يكون عليه كفارة. باب التعزير يعني؟ لا خلاص، هذا الباب القياس الجلي. قالوا اذا كان الدليل جاء في الكفاره على الحنف فيبقى ايضا من باب اولى ان يكون الكفاره حتى لو كان متقصد ذلك. واضح؟ هو جابوها من ايش؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعني بس، هجيب لك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا حلفت على شيء ورايت خيرا منه فليكفر الذي وقدر. تمام، فهذا فيه عمد فجعل عليه كفاره وياتي بخير منه، فهو الشافعيه خدوها من هذا الاثر. بس هو مش تعمد وراء غير خير منها يعني، تبين الخير. المهم ان القصد موجود ولا لا؟ مالناش دعوه، القصد موجود، التعمد موجود، ان هو سيحنث القصد بشيء افضل. مش المهم هم جعلوا المهم انه في قصد. وبص انت رحت اللي بعد، هو عايز الشاهد ان عند القصد والعمد جعل عليه كفاره ايضا فاستدل بذلك. بس ده اصلا عمار وده دقه نظر. ده اصلا عمار ايه الشافعي اصلا عامه؟ ايش؟ ده عمار ايه الشافعي اصلا عامه في اي حاجه فيها كفاره في العمد او غير العمد في الخطا مثلا؟ ما انا بقول لك قصوه على ذلك في كله، لذلك قلت هو التاصيل ده خدوه على باقي الاحكام ومعهم هذا الدليل فيها. ذلك المساله ليها تاصيل. طيب نتكلمنا عن فروع تانية، خلاص نسي ركن صلى نسيان، تكلمنا عن حكم نسيان السهو. لا، ايه حكم نسيان السهو؟ هو ينسى دوب سهو كده خلاص. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هتأتيك. طيب ديت هتأتيك ايش حكم نسيان السهو؟ حكم نسيان السهو ونوش السهو المركب. لا السهو المركب ده اللي هو السهو في اكثر من موضع، حكم ما هو لا ما هو لا حكم نسيان السهو في المذهب لا مش احنا تكلمنا عن حكم السهو عموما بسنة فقالوا حكم نسيان السهو يعني اذا اذا اذا نسي السهو فالصلاة صحيحة كما قلنا لان اصلا هو حكم السهو سنة فاذا نسي سجود السهو صلاة صحيحة ولا شيء عليه لكن هو المسألة اللي تحتاج مسألة السهو في اكثر من موضع في الصلاة يعني مثلا في القراءة لم يقرأ سهى في القراءة مثلا وسهى في التشهد الأوسط ما قرأ ما وسهى في التسبيح في الآخر بتضحك جدا هناك سهى في كل حاجة هل يسجد سجدتين لكل سهو أم يعني يجبر كله بسهو واحد المذهب ان كل السهو يسجد يعني يجبر بسجود سهو واحد وهذا هو الصحيح لان حديث ذو اليدين اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وتشهد وسلم فالان فعل اكثر سجد اكثر سهى في اكثر من شيء سهد ركعتين وسهد في الافعال وسهد في القراءه وسهى ايضا في التشهد الأخير والتسليم كل هذا سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سهو ومع ذلك قد جبره كله في حديث اليدين بسجدتين فقط بعد السلام متصورين؟ نعم طيب طيب نتكلم في مسألة نختم يعني نختم بدي وفي بعض الفروع بقى عندكم هم نقولها سهو المأموم ودي بتحدث كثيرا القاعدة عندنا إن الإمام ضامن أن يضمن صلاة المأموم وإن كانت هذه ليس على الإطلاق يعني ولكن إن لو صحت الصلاة للإمام صحت للمأموم وإن لم تصح للإمام أيضا صحت للمأموم ومثال ذلك إذا قام يعني الإمام وكبر ثم تذكر كما حدث مع عمر رضي الله عنه سنصلى بالناس جنبا فهذا خلل في الصلاة فإن كان الرجل الذي خلفه المأموم لا يعلم بأن الإمام يصلي وهو على نواقض من نواقض الصلاة فصلاة المأموم صحيحة وأما صلاة الإمام باطلة ويعيد كما حدث مع عمر رضي الله عنه أعاد عمر ولم يأمرهم بالإعادة أما إذا كان المأموم يعلم بأن إمامه يصلي على خلاف الأركان أو معه ناقض من نواقض الوضوء وصلاته باطلة وتابعه فصلاة المأموم أيضا باطلة ايضا هذا من يستانس من حديث معاويه بن الحكم السلمي بانه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسهى وتكلم في الصلاه فلما تكلم في الصلاه او اكمل صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يامره بالاعاده فهذا دلاله على ان صلاه الامام ضامنه للماموم يعني اذا سهى الماموم خلف امامه في الصلاه فالامام يضمن له هذه الصلاه وهذا دليل من حديث معاويه لأن معاوية بن الحكم السلمي قد تكلم في الصلاة بكلام يبطل الصلاة ولكن لأنه كان مأموما طبعا أنت بتضحك عشان طيب فهذا فالإمام قد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بالإعادة وعلمه فقط ماذا يفعل في الصلاة فهذا استدل به أهل العلم بأن الإمام هنا ضامن في الصلاة أحيانا في بعض المساجد لما يحصل كده المأمومين بيأمروا الإمام إن هو يسجد للناس دي لا يعني بيقولوا له ده الناس اللي أنت مثلا وأنت بتصلي أنت وأنت أما جيت قلت الله أكبر هذا من عدم الفقه مش عارف إيه بتاع من عدم فقه الإمام والمأمومين المفروض الإمام يعلمهم لأنه ضامن لهم ولا يسجد لهم طبعا كيف يسجد لغيره ده هو بيسجد لنفسه هذا يسجد ليهم كمان ده على كده لو ربي 1000 واحد بيصلي هيقعد يسجد لهم بقى كلهم كل واحد هتلاقيه الله اعلم سهى في ايه فبيسجدوا سجدتين الكلام ده كان حصل عندنا في البلد ان هم واحد سهى في صلاه مش الامام صفين وراه سهى فبعد ما خلص فقالوا له ده الناس كلها وراك راس الناس وراك سهى في الصلاه جابوا قاموا شافوا فوق مش عارف بتاع امر المدرب فيها فلازم سبحان الله شو انت بتقول لي وانا كنت يعني كنت لسه هقول الفرع يعني انت الفرع اللي كنت هقوله الان رجل دخل مع إمام يصلي العشاء فدخل في الركعة الثانية فأصبح مسبوقا. جيد. فالإمام في التشهد الأخير قرأ وزار أطالا، فظن المأموم بأن الإمام سلم فقام وقرأ الفاتحة وركعة وركعة، وهو جاي يسجد اكتشف أن الإمام ما زال في السجود في التشهد. هو في السجود؟ لا، الإمام في التشهد. الإمام في التشهد، هو تظن أن سمع صوته، ظن الإمام سلم فقام يأتي بالركعة، فقام وقرأ الفاتحة وركعة ونزل للسجود، وجد أن المأمومين موجودين، ده الإمام ما سلمش، فنزل فسلم مع الإمام، فالإمام سلم يعني، ثم قام. نقول له كل ما فعلت هذا ليس عليه سجود سهو، لأن الإمام ضامن لك، فكل ما فعلته هذا لكلامك، هذا الفرع، هذا كل ما فعلته قبل تسليم الإمام هذا ليس فيه سجود سهو. طب شيخنا الإمام بس لو فضل عليه ركعة، الركعة دي خلص جاب على كده؟ هيقوم يأتي بالركعة وانتهت ولا يسجد للسهو. ما خلص ركعة؟ لا، ما ركعش ركعة، ايه، ما لازم يأتي بها بعد سجود الإمام، بعد تسليم الإمام. نعم، احنا بنتكلم ان هذا الفرع كل ما فعله، وهذا قيس عليه كلامك كله بقى، لان هو كل كلامك هو ده ما هو المقصود بالفرع هذا، لانه كل ما فعله فالامام ضامن له. فرع اخر، اذا سهى الامام فهل يسجد معه المأموم ام لا؟ طبعا وجهان، ان المأموم يسجد للسهو مع الامام، ووجه ان يسجد المأموم مع الامام. هذه تأتي أفضل في حالة جاء مأموم يصلي خلف الإمام مسبوق. مسبوق يعني بدأ الإمام الصلاة أولاً أو كان في جماعة، ثم جاء المصلي هذا دخل بعد مثلاً فوات ركعة له، يعني كان فوات ركعة، خلينا فوات ركعة بالضبط. جاي بعد تشهد الأوسط؟ لا، خلينا بس خليكنا بس أقول لك اللي معايا دي الأول بعدين نأتي فيها. جاء بعد فوات ركعة وكان مسبوقاً، الإمام سهى ركعة الأولانية اللي هو لسه ما جاش فيها، ماشي، هذه او تلك، لا، ما هنفصل، خلينا الامام سهى الاول، سهى في الصلاة مع المسبوق، مع المسبوق اثناء صلاة المسبوق. فاراد بعد ما انتهى الامام هو في الرابعة بعد ان انتهى من التشهد اراد ان يسجد للسهو. هذه صورة المسألة، ليش انا قلت وجهان في المذهب، هل المأموم يسجد ام لا؟ فالان الامام سيسجد بعد الانتهاء من التشهد، إما قبل السلام أو بعد السلام، سنفصل، لكن سيسجد فين؟ في الرابعة. فقالوا لهذا المأموم في الثالثة، فهل يسجد مع الإمام أم لا يسجد؟ وجه لا يسجد، لأن محل السجود عند نهاية الصلاة، هو الآن في الثالثة المأموم، وهذا ليس محل سجود له، فلا يتابع الإمام ولا يسجد. والوجه الثاني والصحيح بأنه يتابع الإمام ويسجد مع الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمذهب أنه يتابع. المالكية حيوا هنا فصلوا، قالوا إذا أنقص الإمام فسيسجد قبل السلام، هنا يسجد مع المأموم. قالوا أما إذا الإمام كان قد زاد فسيسجد بعد السلام، فقالوا هنا هل يتابع المأموم أم لا؟ لأن هو الإمام هيسلم ثم يسجد، فهل يتابع المأموم؟ المذهب لا يتابع. إذا سلم المذهب الشافعي، إذا سلم الإمام انقطعت المتابعة، فيجب على المسبوق أن ينهض ليكمل ولا يتابع الإمام في السجود. ويسجد هو للسهو لوحده منفردا؟ هنا بقى المسألة يعني تفصيلا ليها، طبعا المسألة دي مشكلة. قالوا ننظر، إذا كان السهو حضره الإمام، حضره المأموم المسبوق يعني، ها؟ قالوا بعدهم ينتظر، حضره المسبوق، قال يأتي به المسبوق في نهاية صلاته، وإذا لم يحضره المسبوق لا يأتي به. والصحيح أنه يأتي به في الحالتين، سواء حضره أو لم يحضره، لأن في حالة الحضور واضحة، في حالة عدم الحضور كانت الصلاة أيضا فيها خلل للإمام، وهو مسبوق لهذا الإمام، فخلل الإمام خلل له أيضا. فحتى وان لم يحضر هذا انت رحت خالص مني. انا توهت بصراحه. طب حتى في دي توهت؟ لو انت غلط فيها شافك تاهل من فتره. انا انت سرحت جالك تليفون. لا مش سرحت والله. انا فعلا فصلت كده في الجزء اللي هو من اول تقسيم الملكيه. حسيت الموضوع بدا يعني ايه يتشعب كبير. تقسيمهم على التفصيل بتاعهم. ماشي طيب. تفصيلهم انا فاهم التقسيم بس انا بس بدات بقى من بعد النقطه دي افصل. طيب خلينا نقول اذا المسبوق خلاص هي المساله اول حاجه الامام سهى وسيسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام. خلينا سهى على العموم. قالوا اذا سجد قبل السلام يسجد معه حتى لو كانت في الركعه الثالثه دي. انما جعل ابن الاتم به. اذا يسجد بعد السلام المذهب لا يتابعه ويستقيم او يقف يعني يقوم قائما ويكمل ما عليه. ماشي؟ طيب. ثم فصلوا قالوا طيب اذا كان الامام يسجد لسهو حضره المسبوق فيسجد معه. اذا كان المسبوق الامام يسجد لسهو لم يحضره المسبوق اختلفوا. قالوا يسجد معه وقول لا يسجد معه. الصحيح انه يسجد معه لان الخلل الذي اصابه اصاب الامام في صلاته يؤثر على صلاه المأموم فيسجد معه. هذا المذهب هو الاستاذ المذهب في الوجهين. المذهب اول حاجه قالوا في مساله اللي بعد السلام لا يتابع. ماشي ده قول ان واحد لا يتابع حتى هو عارف ان سجد قبل ما يكمل صلاته. ما هو لو سلم الامام هو يقوم. ده المذهب. نعم المذهب لو سلم الامام يقوم. لكن ما ذكرش انه ياتي بسوا اولاد مأمون مسبوق يعني بعدين تقصد؟ لا يأتي به. هو التفصيل هل حضر السهو أم لم يحضر؟ قالوا إذا حضر السهو يأتي به وبعد أن ينتهي هو. تفصيل الملائكة. لا أنا ما قلتش ملكية أنا هنا دلوقتي. ما قلتش ملكية. أنا بتكلم على الآن إذا حضر السهو أم لم يحضره يأتي به. إذا لم يحضر السهو اختلفوا بقى هنا يأتي به أم لا يأتي به. والصحيح إنه يأتي به أيضا. لأن هذا الخلل قد أصابه لأنه أصاب الإمام. نعم. جبت حاجة؟ آه كده خلاص كده اتفهمت كلها. عايز بس أركز بس من ده. طيب. خلينا كله مذهب. كله مذهب. خلينا كله مذهب. سيبك من التفصيل اللي قلت في الملكية يعني. هذا الملكية. خلاص إن المذهب لا يتابع بعد السلام. المذهب لا يتابع بعد السلام. لا يتابع السلام بس يأتي به في الآخر. يأتي به. يأتي به في الآخر وقالوا إذا ما لحقش يأتي وجهه في الآخر أنا يأتي. طيب مين اقول تاني تحصل كذا مره تحصل هنا واحنا بنسجد السهو بعد السلام هو بص هنا ما تنكرش على احد مش المسجد بس المسائل دي مساله السجود فيها في بعض الحالات التخيير فالان اذا هو مخير اذا هو يعني سجد مع الامام وقام اتركه اذا قام ولم يسجد اتركه مش فاهم قال احنا نعمل ايه ناس بيتابعوا يفضل بعد ما انا سلمت وهو لسه قاعد عارف ان هيسجد بعد السلام يروح ساجد يروح عايم وفي ناس يقوم يصلي بعد ما قام كل المساله فيها تاخير وخلاص لا في ناس بعد ما انا بسلم وهو ما قام فلاني بس يقدر نازل يسجد السهو يروح ماشي يكمل ركعته السلام الثاني فعشان كده بيختلف فعشان كده بيسال فانا بقول احيانا بتبقى الكلام كان الشيخ العثيمين ذكر المساله برضه بالتفصيل نفس التفصيل كده نعم هي هو فذكر حكايه ان هو مخير بانه يسجد او لا يسجد اصلا بالضبط انا قلت لك هي مخير سبحان الله انا مش فاكر يعني الشيخ قال كده لكن انا بقول لك هي مخير وذكر حته بقى التفصيل اللي هو ايه اذا كان حضره او لم يحضره نعم يعني ذكر كل ده طيب الحمد لله هو عشان كده بقول لك لا تنكر اللي جلس لكن لو واحد سالك خلاص اردت تقول له بقى انا سلمت وانت قم واكمل ثم اسجد انت لسه يعني زي افعل ولا حرج يعني بس انت عشان لو انت تدين بالكلام يعني لو هيسالني اقول له خلاص بعد السلام قم انت واقضي ما عليك ثم اسجد انت لكن انا اقصد لو واحد يعلم هذه لا خلاص اتركها عشان بس ايه لان المساله اصلا هي فيها مفيش فيها فصل هي المساله كلها نظرا يعني الموجود فيها ايش تبقى لنا سهو الامام خلاص معلش انا سؤال برضو يكفي كده في النس... نعم اتفضل بقى. انت حضرتك قلت في المسألة ده يتبع الامام المأموم المأموم الامام بعد السلام صح كده؟ ايش؟ انت قلت حضرتك في المذهب ان المأموم لا يتبع الامام بعد السلام يعني مجرد امام سلام المذهب لا يتابع من فصل فصل هما الاثنين عن بعض ولكن هو ياتي بسجود السلام مأموم وانا فاهم الكلام ده غلط. اذا حضر ياتيه اذا لم يحضر فيها خلاف ياتيه ام لا ياتيه اذا كان حضر هذا السهم ياتي ياتي به اذا لم يحضر هذا السهم قالوا فيه خلاف هل ياتي به ام لا ياتي به لان الخلل هنا خلل اصاب صلاه الامام. طبعا احنا بنتكلم في حاله اذا حضر اه ليه ياتي به او هو لا يتاثر خلل لا يتاثر بصلاه الامام يعني اذا حضر السهم انا توصل ولا لم يحضر انا اذا حضر طيب خلاص هو ما سجد للسهم انا قصدي الامام دلوقتي اتم صلاته وسجد السهم هات كده معايا اه بس ساعة التسليم اصبح هو منفرد مش متابع لذلك سجود السهو للامام اللي سجده لم يلحقه هو لان يعني هو لم ياخذ به لان هو بعد تسليمه الامام لم لا اصبح الان غير مأموم فقام ليقضي ما عليه. طب انا همشي مع حضرتك واحده هو دلوقتي لو الامام لو عنده نقص مثلا هو صلى وهو غير متوضئ مثلا يعني اه المأموم صلاته صحيحه ده لو لم يعلم ده لو لم يعلم نعم. يبقى المأموم صلاته صحيحه صح كده حضرتك؟ اه طب مش معنى لما جينا هنا في سجود السهو الامام كده صلاته صحيحه خلاص يعني هنا انا بتكلم طيب ماشي انا بتكلم بنفس المقارنه هنا المأموم ليس له علاقه بالخطا الذي اخطاه الامام اصلا يعني اذا كان هو الامام ازاي ملوش علاقه مش حضر هو ملوش علاقه اه يعني بس هو المفروض يتابع الامام كلامنا في المتابعه كلامنا في المتابعه وان السجود ده جبر للخلل انا بتكلم حضرتك ان هو لم يحضر هذا السجود انا بتكلم حضرتك ان مشاكل الامام عموما اللي تلزم المأموم ده انا عاوز اوصله يعني بما ان هو الامام نفسه لو كان مش متوضئ لو كان عنده مشكله المأموم ملوش دعوه طالما لا يعلم صح كده اه فكده وهنا كمان في الحاله دي حتى لو ان الامام اخطا فهو سجد سجدتين سهو لا افترض ان قام للتشهد الاوسط ما تسجدش والمأموم قام معاه لان هو خلاص ترك سنه فالان المأموم ايضا اصابه نقص في صلاته فالمفروض ان في سجود سهو بس انا قصدي مش كده صلاه الامام تجبره يعني هو ده حتى لو المأموم طيب هو الامام نفسه سهو لذلك هو بيسجد للسهو اذا كان الامام سهى والمأموم تابع الامام في السهو انا قصدي ان هو صلاه الامام بقت صحيحه بمجرد ان هو سجد السهو يعني هو دلوقتي لو سهى هي في الحالتين صحيحه انا مش قصدي ده عموما انا قصدي عموما دلوقتي الامام سجد للسهو يعني هو اتم صلاته بس المأموم ما تابعوش مش انت مقدمه جعل الامام يتم به هو انت على الامام يصلي وانت مش مهم عشان دخلت في التكبيره يبقى هو الامام اللي هيفعله هيقول لك هو مجرد ان هو خرج من التسليم نفسه اه يبقى هو كده انفصل عن الامام خلص. طب ما ده اللي انا اقصده ما بقاش له علاقه بالامام لكن خلص. هو عليه هو القصه عندنا بص هو سببها ايه ان وقت التسليم السجود السهو في الرابعه بعد نهايه الصلاه اما قبل السلام وبعد السلام فلو هو سجد مع الامام هو لسه مسبوق فهذا الوقت ليس وقته اذا كنا اختلفنا هل يسجد الامام مع المأموم ولا ما يسجد قلنا انما جعل تم به انت مجبر في الصلاه الان هو لسه ما سلمش انك هتضطر انت طول ما هو ما سلمش انت لسه مهتم بيه فمجبر الخلاف ظهر امتى بعد ما انتهى الامام التسليم فاصبح هو لسه في ذمته هذا الخلل فهو المفروض هو كمان مثل ما الامام جبره هو كمان يجبره لكن لانه فات محله لان الراجل سلم خلاص هو اكمل وهو طلع فهو يكمله في وقته بقى اللي هو امتى في اخر ركعه ان سجود السهو ليه محل محل سجود السهو انه لازم يسجد فهو لذلك فياتي بيه في محله هو بقى اللي يخص المأموم جابت شويه انا بس عندي اشكاليه صغيره انا حضرتك في الكلام ده انا معاك انا عندي مشكله في ان الامام اه ماشي هو دلوقتي المأموم انفصل عن الامام حضرتك كده معايا ماشي وصلاه الامام اصبحت صحيحه يعني هي كده في كل الاحوال صحيحه اه وخد انا دلوقتي لا احتاج ان انا اسجد السهو حتى لو كان الامام عنده مشكله ده اللي انا بتكلم فيه انت بتفرق اذا كان السهو ده للامام مش للمأموم صح كده كده اه يعني انت عايز تقول لو كان السهو يخص الامام فانا خلاص الموضوع المأموم انتهى بس هو حدث هقول لك ليش حدث في ايش في وقت صلاتك مع الامام والامام ضامن لك فلابد انك انت ايه تتبع هذا الضامن حتى وان كان يخص الامام بس الامام ضامن انا ماشي انا المفروض اتبعه طول ما انا داخل التسليم نعم انا خرجت من التسليم انتهت العلاقه بيني وبينه تمام لذلك ما هم بعضهم قال اذا لم تحضر السهو انت كلامك ده تقوله امتى تشكل علينا فيه اذا لم تحضر السهو يعني انت ما حضرتش السهو اللي حصل في الركعه الاولى، فانت بتقول انا مش تبعي انا هسجد ليه؟ حتى وان حضرت، لذلك ده خلاف، عشان كده قلنا ان المساله دي خلاف فيها. لكن لو حد لو انت حضرت السهو فانت صلاتك الان لابد انك تتابع الامام في الخلل هذا ايضا. الامام سجد ام لم يسجد؟ سجد بعد السلام، لابد انت كمان تسجد بعد السلام. مش انت المفروض تتابع الامام؟ المفروض تتابع الامام لحد السلام. بس انت محلها الان هيكون عندك في اخر صلاتك. انا مطالب في ايه بس؟ ان انا المفروض اتابع الامام لحد السلام، صح كده حضرتك؟ هو نعم. سلم العلاقه انتهت. طب لسه خلل عندك في صلاتك اللي انك سهوت فيها مع امامك. طب حضرتك انا هو جبر ام انت ما جبرت؟ انا حتى لو انا اتيت بالخلل ده وهو امامي هو يجبرني، صح كده حضرتك؟ لو كنت معه يعني ايش انت اللي اديت بالخلل، اللي هي الصوره اللي قلت لك انك قمت وقعدت وقعدت هو يجبرك. هو يجبرني. طيب لذلك قلنا لما هو بقى يسجد لابد تتابعه، لانك انت كده كده معاه، هو الاصل، هو ضامن لك. يعني اقصد اذا كان هو بيضمنك في اخطائك، فلما هو اخطا لابد انت تتابعه، مش هنفصل عنه. انا بتكلم ان حد المتابعه اذا انتهى التسليم. احنا معاك، احنا قلنا بس حضرتك انا حضرتك هو حتى الناس هو حد ينزل. لكن ظل الخلل اصابك ام لم يصبك في صلاتك؟ مش هو سجود السهو جبر للخلل؟ الان الخلل اصابك ام لا؟ اصابك. اصابني وانت لم تجبره بالسهو. بس الامام جبره، انا بكلم فيه. لا ما هو انت مع الامام. ليش مع الامام؟ لان الامام اصاله، عارف لو كان اصابك انت بدون الامام قلنا لك الامام ضامن، لكن لما اصاب الامام اصبحت انت معه. وهذا الفرق بقى، لو اصابك انت الخلل ولم يصب الامام قلنا الامام ضامن لك لا تسجد للسهو اثناء المتابعه. اما لو كان اصاب الامام فانت لابد من انك انت تتابع الامام في هذا. مشكله ماشي، قاعد اتكلم حضرتك فيها بقى تفصيلا. طيب على ما تضبطها. الراجل ده عنده قبليك مساله. استنى عندي سؤالين. طب اتفضل. سؤالين. السؤال الاول في السهو الاحتمال سجده على السلام مظبوط لو المأموم قام فنزل وسلم مع الإمام، صلاته كده صحيحة؟ يعني إيه قام؟ الإمام سلم وأنا كمأموم قمت بعد كده فأنا نزل سلم للسهو، فأنا نزلت سلمت مع الإمام للسهو. يعني أنت نسيت إن هو يسجد للسهو؟ هو سجد للسهو وأنا قمت بعد كده. لا ما كنتش عارف إن هو يسجد. ما كنتش تعرف أنت صبت قبل أن تنتصب؟ لا خلاص ما ترجعش. رجع مسجد. ما خلاص لو كان جاهل خلاص، اما لو كان يعلم ما صح صلاته مطلقه. السؤال الا اذا كان يرى انه لازم بده يتابع، مذهبه انه يتابع، فهو الان في متابعه. لكن هو الان مشكله كبيره لان تسليم الامام تحليل للصلاه، فاصبح الان هو بيلعب بصلاته كانه يعني هو زود، خاصه ان سجود السهو سنه. لا ده مش كتير، ده هو واقف ورنزل يسجد. وقف فرض سجد سجدتين وطلع تاني. لان ما هو وقف في فرض ورجع على سنه. تمام. فما يرجع، لو عالم تبطل، لو جاهل خلاص. السؤال الثاني الذي يشك ويتيقن يسجد بعد الصلاه. انا امام حضره، انا امام وطالع في الركعه الثالثه، انا مش عارف الثالثه ولا الرابعه، شاكك. بعد كده فقمت وقفت وبعيني كده لقيت الناس وانا وقفت، فانا كده يقيني في التالت. قول تاني معلش. انا امام. وانا ساجد وهقوم، مش عارف انا في التالتة ولا في الرابعة، هقوم في التشهد ولا هم اجيب الرابعة. بعد كده فقمت قلت اقوم اجيب التالتة، قلت اقوم اجيب الرابعة، اقوم. فقمت بلمح بعيني لقيت الناس اللي ورايا قامت، فانا كده يقيني خلاص اكيد فقط كنت جايب 3 ركعات بس. فانا في الاول كنت شاكك. يعني انت كنت في سجود؟ انا في السجده. ومش عارف هل انا في السجده، في السجده اللي هو الركعه الثالثه، في السجده الرابعه جيد جيد. فهل هقوم هجيب ركعه رابعه ولا هقوم على التشهد؟ فقلت لا هقوم اجيب ركعه رابعه وابص على الناس قامت معايا يبقى انا كده، يبقى كده خلاص انا كده اجيب ركعه رابعه وخلاص. ولو قال سبحان الله هنزل وهنزل وهنزل فقاموا معايا. طيب ايش ماشي غلب خلاص مفيش شيء عليك. انا مش انا كده كنت اطلت في السجود. مش انا كنت شاكك. اطلت في السجود. لا اطلت. انت رجحت انت شاكك. بس شاكك. غلبت ظنك انك هتاتي بالرابعه واذا ردوك هتنزل بالظبط. خلاص حسمت المساله. بس انت ما اطلتش. هل ما هي ترجع بص في فرق بقى، هل اطلت في الشك هذا ام لا؟ اذا جاءك كده يعني النظام ايه، لا هي الثالثه والرابعه منك كده، هل هطلع الرابعه؟ ما طالش المده. اذا طالت المده فاصبح شك بغلبه ظن فتسجد بعد السلام. لا المده طالت هنا بقى، المده لو طالت انا اسف، ما لو كان خروجك لو طالت ازاي دي الثالثه والرابعه؟ لا انا قرات في كذا والثانيه في كذا والثالثه حصل كذا. لا ما حصلش. لا حصل. كل يبقى سايت يبقى هو تسجد. بنيت على ما استيقن وقمت للرابعه فطلعت الرابعه. جيد تسجد بعد السلام. طب الناس اللي وراي كده يسجدوا وراك، مش مشكله، وانت الامام. مش قلنا احنا ظن غالب، ظن بترجيح بعد السلام، ظن بشك قبل السلام. وانا حتى طب حتى لو ما كانش عندي الاثنين مش مترجحين عندي، خلاص يبقى قبل السلام. بس هترجح بالورايه خلاص. خدت يبقى انت بنيت على المستيقن ثلاثه وطلعت تجيب الرابعه، يبقى قبل السلام. انا حكيت ان هو يستعين بشيء خارجي بحيث انه ممكن قرينه او قرينه. انا كتير بقى بستعين بقرينه لما اكون متاخر يعني زهلت. هو انا راح مني ركعه ولا اثنين او شوف اللي جنبي فاستعين بالقرينة فيه، لقيته لا ما هو جاي جنبي ولقيته التقدير واحدة ركعة خلاص. قرينة ينفعش الناس اللي ورايا؟ ما انت خلاص انت خدت انت حالتك اللي قلت عليها، بنيت على ما استيقنت ثلاثة ورحت طالع للرابعة، وانت في ودنك ان لو سبحوا لك هتنزل انك شاكك، ده شك، فبنيت على انت استيقنت فهنا تسجد قبل السلام. قبل السلام لانك انت ما حطيتش غلب الظن، بخلاف لو قعدت فترة هي انا ثلاثه لا انا صليت في الاولى كذا وفي الثانيه كذا وفي الفتحه اكلت تلاقي يبقى دي الرابعه، يبقى دي لسه انا هطلع، يبقى خلاص بقى اصبح ظن غالب، جبت قرينه فقمت للرابعه هتسجد بعد السلام هنا. يعني في كده الحالتين هسجد لو طالت معك، لو طال هذا ما هو ده اصبح شك، لو اصبح شك حقا، لكن لو جت كده يعني مجرد لحظه. لحظه وحسمت امر في ساعتها خلاص، يبقى ده تردد ما وصلش للشك اصلا. لا حضرتك قصدي يعني هي التالته والرابعه هطلع وهم هيقولوا خلاص، يبقى انت ما جاتش تردد، انت قمت للرابعه وهو بقى لو في لو ما طلعتش رابعه هيقولوا لي. لا كده حقيقه هل ساعتها هزمت؟ ما انا ما دخلتش جوه نفسك، لكن لو حدث الشك كده مش شك. انا مش عارف، فقمت وهم هيقولوا اهو ما سبتش حتى المجال خلاص، يبقى انت قمت مفيش حاجه. شكرا هنا. طب مثلا لسه في تاني؟ لا الراجل ده ليه سؤال. هي حصلت لو مثلا مش عارف انا كنت امام وكبرت تكبيرة الاحرام ودخلت في الركعة الاولى وركعت وقمت من الركوع عادي، وانا بقى نازل للسجود ما قلتش الله اكبر، قلتها في سري، الناس واقفة فوق فانا قلت الله اكبر في سري وسجدت وقمت بالسجود كل ده الله اكبر في سري، وانا ظنا بيا ان انا بقول جهر، رحت سجدت يعني جبت السجدتين وانا بجيب الثانيه قلت الله اكبر، فالناس اللي ورايا اتلخبطوا ومحدش نبهني، قعد بقى كل واحد يعني اجتهد. انت بهدلت الامه. بهدلت يعني بس يعني انت كبرت بس في سرك. كبرت. كبرت في سري. التكبيرات دي سنه بقى. وبعد الصلاه قالوا لي ايه اللي انت عملته ده؟ فبقول لهم ايه اللي حصل كذا كذا اللي هو طيب خلاص خلص قضي الامر بعدين بقى. البشر اللي وراك عملوا ايه؟ المفروض طيب انا سؤال انا كامام المفروض عليا ايه وهم كمأموم لو حصل يعني انا لا قدر الله لو لقيت الامام حصل له كده هعمل ايه؟ خلاص انت طبعا انت اصريت في موضع الجهر. نعم. فحتى عندنا ما فيش فيها سجود سهو، هذه هيئه، لكن كامام طبعا خلاص انت نسيت ما عليكش شيء. طيب المأمون بقى المفروض يعمل ايه؟ المأمون طبعا هو كده عليه ركعات بقى، انا مش عارف هو طبعا انت خده فوت لهم ركعه. نعم. فوقفت لهم تاني انت اي بس هم بقى انت انا لو مكان المأمون يعني نيه انفراد وانتهت، لان هو خلاص مش هيعرف يتابعك الان، هو انت في ركعه راحت منه، فكل البشر دول لازم هينوا نيه انفراد يعني ينفردوا ويكملوا، الا اذا كانوا فقهاء يكملوا معاك ويبقى عليهم اليوم ركعه. بس المشكله ان انت دلوقتي بقت اصبحت دي الثانيه مثلا ليك، ولا ما اعرفش دي كانت الركعه الايه الاولى دي كانت الاولى. انا بقول حضرتك انا ما بقولش هم لسه في السجدتين. هو في مشكله بقى انك هتبقى الثانيه ليك فهتسجد التشهد. فهي هتبقى الاولى ليهم بالظبط. فلو فقيه قوي بقى هو هيطلع بقى ينتظرك فوق او هيستنى معاك ويطلع يكمل ويعمل لك ناس حسابات مش هو اه او كانه مسبوق بقى دخلوا معاك كده في الركعه في الاولى ليهم وطبعا لو هيخشوا معاك كانهم مسبوقين ويطلعوا يجيبوا ركعه ويجوز ان هو ينفرد او يروي نيه انفراد اه دي حصلت في السنه معاذ سيدنا معاذ لما صلى بالرجل اللي هو اطال عليه في العشاء الرجل نوى خرج من الصلاه نوى نيه انفراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جوهري جدا طيب رجل ازهري نعم انا اقصد بكلمه ازهري انه درس المذاهب الاربعه لا خلاص ده كان زمان بس قول له عشان تسمعوا بينا يا جماعه عنده احنا بيقولوا عندهم مثلا واجبات واركان مثلا والشافعيه عندهم سنن طيب نعم والحنابلة أركان واجبات والمالكية كذا وكذا هو الآن مش مرجح حاجة معينة مقلد فحصل عدلات بينقل المذاهب وخلاص فالآن حصلت له حاجة في الصلاة فيعمل إيه؟ هياخد مالك ولا ياخد الشافعي ولا ياخد أحمد ولا يسيبهم كلهم ما هو لازم يقرر من الأول هو متبع مذهب إيه؟ أنا دلوقتي هو طبعاً المفروض ما يتبعش مذهب ياخد بالراجح لكن إذا كان لا يعلمه خلاص الشافعية والحنابلة الآن في أركان واجبات في عند الحنابلة وسنن والآن الشافعية واجبات وسنن وهي أنا مش عارف دلوقتي يعني بين يعني أنا في سجود السهو أمشي بالمذهب الحنبلي سجود السهو زين امشي بالراجح أنت الآن شوف الراجح إيش وامشي بيه ما فيش حاجة اسمها تمشي بالمذهب الحنبلي ولا تمشي بالمذهب ما انت مش فعلا في السهو تمشي حنبلي وفي غير السهو وبقية الصلاة بتمشي شافعي لا مش هي مش تمشي بأي مذهب انت لازم تمشي بالراجح لا انا الاشكال عندي مش في الاشكال عندي في ان انه الارجح كان واجبات سنن ولا واجبات سنن هي التقسيم مش مهم المهم في الاخر ان في سنن لا ما اصل انا مثلا انا دلوقتي لو انا مرتب على المذهب الحنبلي مثلا عندي الواجبات خلاص يبقى الواجبات اللي هي اصلا اعتبر هيئات عند الحنابلة فما فيهاش سجود عند الشافعية الشافعية عندهم فيها سجود في الحنابلة عندهم التانيين فيها سجود لكن الشافعية ما عندهمش سجود طيب فبتعمل اشكال انا مش هعرف اعمل ايه ما هو انت بتسال سؤال ما المفروض يعني كطالب علم المفروض انت بتدرس فبترجح فخلاص هتمشي على الترجيح مش على المذهب لذلك انا بقول لك يعني مثلا سجود التشهد الاوسط هو سنه بالدليل هو سنه حتى ودي من ضمن الاشكالات عند الحنابلة اللي مش عارفين يخرجوا منها لما تيجي تزنوه طب انت ليش بتقول جبت منين ان في ركن وواجب تقسيم ان ركن وواجب هذه منين اتيت انه في واجب وفي اركان طب اذا كان واجب ليش قلت ان هو لما سقط على النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاش به فهو مش واجب الان اصبح سقط بالعذر طب ما هو الركن زيه لماذا فهو دخل نفسه التقسيمه اتعبته احنا تقسيمتنا سهله نعم. او مش احنا يعني او الشافعيه تقسيمتهم سهله هو عنده الاركان السته المعروفين والباقي عنده فيه سنن سنتين مقصودين لذاتهم اللي هو بقى جمل الحديث والباقي هيئات فالمساله عنده اهون هو هناك دخل نفسه في اشكاليات فعشان ذلك فروعيات في المساله كثيره واقوالهم كثيره جدا فيه نعم. كذا مره اشرح المذهب اسرع من الفقه اسمه ده سجود السهو محدش فاهم حاجه ما هو عشان انت نفسك ما انتش فاهمه يعني ده يعني انت مدخل نفسك في على الحنبلة فمحدش بيفهم حاجه في الاخر اللي ما فهمتش حاجه معلش احنا الكافيه النسيان طب اقفل ايه اقفل خلصنا هنا لا لسه كافيه النسيان عشان انت عايز بس اعمل عشان بتصلوا بينا الشيخ محمد بتصل دلوقتي لو واحد كثير النسيان وانا استاذنك شيخ طيب حبيبي جزاك الله خير يا شيخ هوصل ان شاء الله ايه طب لو حضرتك واحد كثير النسيان اه يعني هو متعود كل شويه تقول الثالثه ولا الرابعه الثالثه ولا الرابعه ده متوسوس ده اه الموسوس ده بقى حالته ايه بقى ده هل ده كل شويه يسجد للسهو لانه كده هيبقى بقى على طول الصلاه زياده ونقصان صح ده ايه الحل بقى جزء ما هو لو موسوس ده مشكلته لازم يعالج الوسواس حركة إن لما يستطع يعني أنا أعرف ناس فعلا كده خلاص يبقى هيضطر يسجد يبدأ على ما يستيقن هيعمل إيه بس ده هل ده ما ياخدش مثلا حكم ما هو برضه لازم يبدأ على الأقل ما هو عنده وسواس لكن برضه مش هقدر أقول له مش هقدر أقول له إنك أنت هيبدأ على الأقل يعني يبدأ على الأقل عشان يخرج من المسألة لكن مش ما فيش إن هو مثلا هو لا يسجد عشان هو كده أصل هو كده لا ما أقدرش أقول له أصل حضرتك هو كده هيزيد أو ينقص بشكل مستمر لا لا يعني كل مره كل مره في ناس كتير كده, في ناس كتير جدا اعرفهم بس خلاص اذا كان كده يطرح الوسوسه بقى ده, بس دي محتاجه يعني يعني اه انا بتكلم في كده الشخص فيها, لان يعني عاوز اقول لك يبان مساله قدر الوسوسه دي ايه بالظبط. خلاص جزاك الله خير يا شيخ.